ربيتوني وكنت صغير وحملت همي بكير، يا ما بكيت ولا أفرح لألكم ممنون كتير، ما في رد المعروف ووفي هالفضل علي، هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية، كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بي. الحمد لله الواحد القهار مكور الليل على النهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأبرار. زرع عمري بالأفراح وهمي من بسمتهم راح، ما بنسى قلبي شو ارتاح بحضن الحنة، زرع عمري بالأفراح وهمي من بسمتهم راح، ما بنسى قلبي شو ارتاح بحضن الحنة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. شو خايف يجي الفراق، شو مر وصعب وحرق، كيف بدي طفي الأشواق وما في أمي وبي، لو في يا أمي لم توب الفرحة من غير هم، واهديها كرمال الأم كرمالك يا بي، لو في يا أمي لم توب الفرحة من غير هم، اهديها كرمال الأم كرمالك يا بي، ما بلاقي ولا بدي جيب مثل أمي وبي. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء، أي لا يدخلها مع الأولين. كثرت شكاوي الناس وكثرت الأخبار المزعجة التي تنفطر القلوب لها وتدمي لها الأسماع، نتأسف ونحزن لما نسمع من قصص واقعية حصلت وتحصل، ألا وهي عقوق الوالدين. شو خايف يجي الفراق، شو مر وصعب وحرق، كيف بدي طفي الأشواق وما في أمي وبي، لو في يا أمي لم توب الفرحة من غير هم، واهديها كرمال الأم كرمالك يا بي. إن الله عز وجل نهى عن أن يقال لهما أف، قال عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أمر الله عز وجل بأن يقال لهما القول الكريم أي اللين، لا سيما عند الكبر، وأن يخفض لهما الجناح يكلمهما بأدب واحترام. لك يا بي ما بلاقي ولا بدي جيب مثل أمي وبي. وها نحن نسمع بين الحين والآخر، وللأسف من أبناء مجتمعنا من يزجر أمه، من يزجر أباه، أو يضربهما، أو يقتل أمه أو أباه. شيل غلط وبكفيني يا أمي سامحيني، شيل غلط وبكفيني يا أمي سامحيني، قربك أمي خليني، قربك أمي خليني، أنتي حنونة أمي حنونة. طمعنا العقوق أن يؤذي والديه أذى ليس بهين، ومع ذلك فإيذاء الوالدين أذى شديدا أو خفيفا حرام، ومنه شتم الأم أو الأب. ومن جملة العقوق إذا أطاع الولد أمه على ظلم أبيه أو أطاع أباه على ظلم أمه. أمي يا حبا أنشده بشغاف فؤادي أعقده، أدعو لك بالخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات. معنى الحديث أن الله عز وجل قد يعجل العقوبة للعاق في الدنيا قبل يوم القيامة. فبر الوالدين أمر عظيم. كلنا سمعنا بقصة عبد الله بن عمر عندما رأى رجلا قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال: يا ابن عمر، أتراني جازيتها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يخرج من دار أمه ماذا كان يفعل؟ يقف على بابها ويقول لها: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول لأمه: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما سررتني كبيرا. كي أرضي ربا أعبده، أمي لك بين السجدات دعوات تلو الدعوات. بر الوالدين بركة، بركة في الدنيا والآخرة. من أراد النجاح، من أراد الفلاح ليبر والديه. سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. زرع عمري بالأفراح وهمي من بسمة ما بنسى، قلبي شو ارتاح بحضن الحنة، ما بلاقي ولا بدي جيب مثل امي وبي. حض رسول الله عليه السلام على بر الام ثلاثا، وعلى بر الاب مره، وذلك لعنائها وشفقتها مع ما تقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل. فبر الأم أعلى ثوابا من بر الأب. ربيتوني وكنت صغير وحملت همي بكير، يا ما بكيت لأفرح لألكم ممنون كتير. ما في رد المعروف ووفي الفضل علي. هدية قلبي هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية، كتير بحبك يا أمي. ليسأل كل واحد منا نفسه هذه الأسئلة: هل ينفق على والديه الفقيرين؟ إذا كنت تنفق على والديك الفقيرين فسيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب، فلا تغص بالنفقة عليهم. شو مر وصعب وحرى، كيف بدي طفي الأشواق وما في أمي وبي؟ شو خايف يجي الفراق، شو مر وصعب وحرى، كيف بدي طفي الأشواق. ليسأل كل واحد منا نفسه: هل يرفع صوته على أمه أو أبيه، أم يخاطبهما بأدب واحترام؟ حب عني ما بيغيب وطلتهم. هل أنت لطيف معهما، أم تعبس في وجههما وتحدق النظر إليهما غاضبا؟ هل تحافظ على والديك وشرفهما ومالهما ولا تأخذ شيئا لهما من دون إذنهما؟ أم تتكلم عليهما أمام أصدقائك أو جيرانك أو زوجتك؟ ليسأل كل واحد منا نفسه: هل يساعد والديه في الخدمة في البيت، في شراء ما يحتاجان إليه؟ هل تعمل ما يسر والديك؟ هل تجب نداءهما مسرعا وبوجه مبتسم؟ شو خايف في جيل فراق، شو مر وصعب وحرى، كيف بدي طفي الأشواق وما في أمي وبي؟ اسمعوا معي ماذا كان يفعل ابن مسعود عندما تطلب منه والدته الماء. عن ابن مسعود رضي الله عنه أحضر الماء لوالدته، فجاء وقد نامت، فماذا فعل؟ بقي واقفا بجانبها حتى استيقظت، ثم أعطاها الماء، خاف أن يذهب وتستيقظ ولا تجد الماء، خاف أن ينام فتستيقظ ولا تجد الماء، فبقي قائما حتى استيقظت. ليسأل كل واحد منا نفسه: هل يجادل في الكلام والديه؟ هل يعاندهما؟ كثير من الأولاد هذه الأيام يعاندون أهلهم. هل تسمع نصائح والديك؟ هل تنصت لحديثهما؟ أما إذا أخطأا فبين لهما الصواب بأدب ولا تكذب عليهما. ليسأل كل واحد منا نفسه: هل ينهض أو يقف إذا دخل عليه والديه؟ هل يقبل رأسيهما ويديهما كلما دخل البيت، أم فقط في العيدين؟ بدي جيل مثل أمي وبي، حب عني ما بيغيب وطلتهم غني، ما بلاقي ولا بدي جيل مثل أمي وبي. هل تأكل الطعام قبلهما؟ هل تكرمهما في الطعام والشراب؟ سأروي لكم قصة حصلت مع أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين، الذي هو من سادات التابعين والذي كان كثير البر بأمه. اسمعوا معي ماذا حصل معه. أفراح وهمي من بسمتهم راح، ما بنسى قلبي شو ارتاح لحضن الحنّ، ما بلاقي ولا بدي. زين العابدين الذي هو من سادات التابعين كان كثير البر بأمه. قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صفحة واحدة. فماذا قال لهم؟ قال لهم: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها. هل أنت ممن تفضل زوجتك أو ولدك على والديك؟ هل تطلب رضاهما دائماً؟ لا تخف من غضب زوجتك إن كان في غير محله، وخف، خف من غضب والديك إذا كان في محله. أما إذا اختصما مع زوجتك فكن حكيماً في حل المشاكل بينهما. أكثر حب في قلبي عم يكبر، كرمالي تعبت أكثر حب في قلبي عم يكبر. يا ما بقعد وأتفكر، يا ما بقعد وأتفكر أمي الحنونة. لا تتكبر في الانتساب إلى أبيك ولو كنت موظفا كبيرا. كثير من الآباء، كثير من الأمهات يعملون خادمين، يعملون ليل نهار حتى يقدموا لك المال لتدرس طبيبا أو مهندسا أو موظفا كبيرا. احذر ثم احذر أن تنكر معروفهما أو تؤذيهما بكلمة. كرمالي تعبت أكثر حب في قلبي عم يكبر، كرمالي تعبت أكثر حب في قلبي عم يكبر. يا ما بقعد وأتفكر، يا ما بقعد وأتفكر أمي الحنونة. إياك ثم إياك أن تتكبر في الانتساب إلى أبيك أو إلى أمك لو أصبحت طبيبا أو مهندسا أو موظفا كبيرا. إذا مرض الواحد منهما فلازمه ما استطعت، واحرص على راحته ورعايته والدعاء له بالشفاء. ابق معه إلى آخر لحظة في حياته. في حياتي وفي عمري كم ظلمتك يا أمي، سامحيني لله كم ظلمتك. ابق معهما إلى آخر لحظة في حياتهما، فهذه نعمة كبيرة كثير من الناس لا يشعرون بها إلا بعد فقدها. قديش مر على الخدين دموعي تجري، ظن ظلمتك واعلمي حبي لك يما في داخل قلبي. اعلم رحمك الله أن بر الوالدين لا يختص بيوم واحد من أيام السنة كما اعتاد بعض الناس، بل نحن أمرنا ببر الوالدين في كل أيام السنة. في قلبي خايف أن تطردي، قسما بالله الهادي ساعت في قلبي خايف. كم جميل أن تسمع من أمك أو من أبيك يقولان لك أنا راض عنك. كم جميل أن يقول إنسان رضاك أمي، أن يقول رضاك أبي. كم هي جميلة هذه الكلمة. قديش مر على الخدين دموعي تجري. كم هي جميلة كلمات الوفاء للأم التي ربت، للأم التي تعبت، للأم التي سهرت، للأم التي حضنت، للأم التي علمت. أمي لك هذه الكلمات من القلب. واعلمي حبي لك يما في داخل قلبي، رضاك أمي. يما ما تبكي شعري يا كلامي تقبلك، والعين الرحمة وتوسلي بطاها خير الآلام. صحيح النية والتعالي. أحد السلف لما ماتت أمه بكى، قالوا له ما يبكيك؟ قال: باب من أبواب الجنة أغلق عني. صحيح النية وتعالي بالقرآن يوم الجمعة، مت قبلك واقري لي سورة ياسين قدام قبري. إن كنت بارا بوالديك أثبت على برهما، وإن كنت عاقا لهما تب إلى الله، وإن كنت فقدت حضن أمك أو أبيك الذي كان يحضنك ويضمك اذهب إلى قبريهما، استغفر لهما، وادعو الله أن يوسع عليهما في قبريهما. عاهدت ربي أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى وأنيب، والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب. رد الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإسلام أمر بالإحسان للوالدين، والإحسان هو البر والإكرام. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. ونصيب عاص من حرام لحظة وتزول، فانظر ما عساك تصيب. ونصيب عاص من حرام لحظة وتزول، فانظر ما عساك تصيب. حر الذنوب وجمر نيران الهوى، شؤم يزلزل مذنبا ويذيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه بر الوالدين وصية والد شفيق لولده حين حضرته الوفاة، ينصح ابنه قبل وفاته، فاسمعوا معي ماذا قال. زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء، زاراك حبوا لا على قدميهما. كانا إذا سمعا أنينك أسبلا، أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما. فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى، وسكنت في داريهما، فستلحقهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما. بشراك بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه، وبعثت ذاك إليهما. لو في يا أمي لم توب الفرحة من غير هم، اهديها كرمال الأم كرمالك يا بيه. بدي جيب مثل امي وبيي. ان كنت ممن فقد والديه تصدق عن روحهما، زرهما في قبريهما، وضع العرق الاخضر فانه طالما هو رطب يسبح الله تعالى، فينتفع والداك بتسبيح العرق الاخضر صل من كان من جهتهم. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه إذا ولى. كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بيي. إن كنت باراً بأمك أثبت على برها، وإن كنت عاقاً لها تب إلى الله، تب إلى الله قبل فوات الأوان. توبي توبي يا نفس توبي توبي. عيب عليك الذنب يا نفس اتقي، يا ذل من قد أغرقته ذنوب. عيب عليك الذنب يا نفس اتقي، يا ذل من قد أغرقته ذنوب. يا ذل عبدي يستكين لإثمه. وإن كنت فقدت حضن أمك الذي كان يحضنك ويضمك، اذهب إلى قبرها، استغفر لها وادعو لها، ادعو لها الله أن يوسع عليها في قبرها. مبلائي ولا بدي جيب مثل أمي وبيي. كتبوا الكثير عن الأم، وأكثرهم لم يعرفوا قدرها، وما عرفوا أن العبرة بأن تكون حسن المعاملة، حسن معاملة الأم قائمة كل أيام السنة وليس في يوم واحد، فما تفعله الأم لأولادها لم تخصص له يوما، بل هي تتعب وتكد في كل الأيام. الأم لم تخصص لولدها يوما فقط، بل هي تتعب في كل الأيام وفي كل الفصول وفي شتى الظروف. توب الفرحة من غير هم، اهديها كرمال الأم، كرمالك يا بي. هي وفية وتقدر المعروف وترضى بكلمة، إغضابها إغضاب الأم وخيم العواقب، ومع ذلك تقاوم في داخلها وتدعو بالرضا لمن أساء إليها من أولادها. سافرتي وودعتيني، رحلتي وفارقتيني، سافرتي وودعتيني، رحلتي وفارقتيني، يا أمي بكيتيني، هو يا دي بكيتيني، انتي حنونة امي حنونة. سأقرأ لكم رسالة أم لابنها. أدعي أراك في الجنة المصونة. يا ما فرجتي همي بتشكرك يا أمي، يا ما فرجتي همي بتشكرك يا أمي، يا رب اغفر لأمي، يا رب اغفر لأمي، أمي حنونة. كتبت له: ابني العزيز، عندما يحل اليوم الذي ستراني فيه عجوزا، أرجو أن تتحلى بالصبر وتحاول فهمي. كتبت له: إذا اتسخت ثيابي أثناء تناول الطعام، إذا لم أستطع أن أرتدي ملابسي بمفردي، تذكر الساعات التي قضيتها لأعلمك تلك الأشياء. إذا تحدثت إليك كررت نفس الكلمات، نفس الحديث آلاف المرات، لا تضجر مني، لا تقاطعني، وانصت إلي. عندما كنت صغيرا يا بني قرأت لك نفس القصة إلى أن تنام، لا تنظر إلي بابتسامة ماكرة وساخرة. تذكر أنني علمتك كيف تأكل، كيف ترتدي ملابسك، كيف تستحم. عندما أفقد ذاكرتي يا والدي، أو أتخبط في حديثي يا بني، أعطني الوقت الكافي لأتذكر. وإذا لم أستطع أن أتذكر، لا تفقد أعصابك، حتى ولو كان حديثي لا يتعلق بك، فانصت إلي. ولدي الحبيب، عندما لا أستطيع السير بسبب قدمي المريضة، أعطني يدك بنفس الحب، بنفس الطريقة التي فعلتها معك. في يوم من الأيام سوف تكتشف أنني كنت دائماً أريد أفضل الأشياء لك، وقد حاولت أن أمهد لك جميع الطرق. فيفرحني أن تكون بجانبي وبقربي، مثلما فعلت معك عندما بدأت الحياة. وفي نهاية الرسالة كتبت هذه الأم: أحبك يا بني يا ولدي الغالي. أمك. قديش مر على الخدين دموعي تجري، ظن ظلمتك. كثير من الرجال إكراما لزوجاتهم يغضبون والدتهم، فنداء لك أيتها الزوجة، ساعدي زوجك على بر أمه، لأنه سيأتي يوم سيتزوج ابنك وتتمنين أن يكون بارا بك. والعقوق أمر خطير، ليس بالهين، فهو من الكبائر. عقوق الوالدين أمر خطير، هو من الكبائر ومن الأفعال التي قد يعجل الله لفاعله بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. قديش مر على الخدين دموعي تجري، ظن ظلمتك. واعلمي حبي لك يما في داخل قلبي، يما ما تبكيش علي. مع أن الأم تعلل في نفسها لولدها الذي لا يزورها الأعذار، لو كلمتها لأجابتك بسيل من الأعذار. ولو زارها ولد من أولادها، احتارت ماذا تقدم له، وكأنما الزائر أمير. والعين الرحمن وتوسلي بطاها خير الآن، ارد بالك من الأم مدرسة بكل ما في الكلمة من معنى. يما ما تبكيش علي كلامي تقبلك، والعين الرحمن وتوسلي بطاها خير الآن. وللعبرة فقط سأروي لكم باختصار قصة تلك الأم التي ألقيت في بئر. أم ألقيت في بئر، صارت تصرخ وتستغيث حتى أتى قوم وانتشلوها من البئر، فقالوا لها، سألوها: من الذي ألقاك فيه؟ قالت: ابني. فقالوا لها: ادعي عليه. قالت لهم: لا تطاوعني بنات ألببي. وما معنى بنات الألبب؟ هي شرايين في القلب، منها تكون الرقة والحنان كما قيل. فانظروا واعتبروا وإياكم والعقوق، واسعوا إلى رضا والديكم، تنالوا السلامة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. ربيتوني وكنت صغير وحملت همي بكير، يا ما بكيت لأفرح لألكم ممنون كتير. قال أحدهم لأمه معتذرا منها لما فعله معها في صغره وقبل أن يتزوج. قال لها: عفوا أمي الحبيبة، لم أعرف حقيقة معاناتك حتى رزقت بمولود. هكذا البعض منا لا يعرف قيمة النعمة حتى يفقدها، ولا يعرف حقيقة بعض الأمور حتى يجربها. في حياتي وفي عمري كم ظلمتك يا أمي، سامحيني لله. كم ظلمتك يا أمي، سامحيني لله. في حياتي وفي عمري كم ظلمتك يا أمي، سامحيني لله. أمي، نعم والله إنها نعمة لا يعوضها أي شيء في الدنيا. أمي الحنونة، أمي الحنونة، ثابت وصغرت علي. أمي الحنونة، الشمت وفيها وحق أعطيها. أدعي أراك يد في الجنة المسؤولة، مشي الغلط بكفيني يا أمي سامحيني. هناك من تشاغل عن والديه أو أحدهما، إما بأمواله أو أبنائه، بل إن بعض الأبناء هداهم الله قدم زوجته على أمه. ولا تتعجبوا إن قلت لكم إن هناك من الأبناء من عق والديه أو أحدهما، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر ممن هذه حاله؟ ما بنسى قلبي شو ارتاح لحضن الحنة، ما بلاقي ولا بدي جيب مثل أمي وبي. أخيرا إليك أمي هذه الدعوات: أدعو لك بالخير وأرجو ما اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب. اللهم لا تجعل لها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة. اللهم ارزقها عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا بحضن الحنة. اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل. اللهم اختم بالحسنات أعمالها. اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى. اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها وردها علينا. اللهم ولا تتوفها إلا وهي راضية عنا تمام الرضا. اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي، كما ينبغي لها علينا، واجعلنا من البارين الطائعين لها. أدعو لك بالخير وأرجو ما طاب لطفل مرقده. ليبكي الواحد منا إذا ضيع وقتا من عمره ولم يكن فيه بارا بوالديه، ليبدأ من هذه اللحظة بأن يكون بارا بوالديه قبل أن يفقدهما. أحبابي المستمعين، هذه نصيحتي لكم من القلب، وأقول لمن أراد رضا الله، لمن أراد الفوز بالمراتب العليا، فليلزم طاعة الله لنحرص دائما على تحصيل الثواب حتى يكون في صحائف أعمالنا، لنتمسك بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أوصانا بالخير وأوصانا ببر الوالدين. اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم آمين. أمي حنونة، فرجتي همي بتشكرك يا أمي، يا ما فرجتي همي بتشكرك يا أمي، يا رب اغفر لأمي، يا رب اغفر لأمي. أمي حنونة، أمي حنونة.